دون القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. بعد وقت قصير من دخولي هذه المكتبة أحسست أن صاحبتها تحاول أن تدفع كثيرا من الاتهامات. أما ماذا أقصد؟ ما هي الاتهامات؟ التفاصيل مع هذه الزيارة لمكتبة الكاتبة الصحفية الأستاذة نهاد جاد. موافقاني أستاذة نهاد بداية؟ موافقاك طبعا. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. احنا عايزين نصف وصف سريع للسادة المستمعين رفوف هذه المكتبة، واللي قلت لنا ان الحمد لله بعد 19 سنة تمكنت من ان تبقى لي مكتبة خاصة. فعلا بعد عشرة 19 سنة مع زوجي الأديب الدكتور سمير سرحان، اقدر اقول لك ولو انه رجل بعيد تماما عن الأنانية، ولكنه حبه للكتاب جعله أناني في هذه النقطة بالذات. سمير لما أمسك أي كتاب كان من مكتبته في أول زواجنا بيعتبر أن أنا خرجت عيل إلى الهواء الطلق، فكان يرجع بسرعة جدا يروح مرجع الكتاب. فخوفه على كتبه وعلى إحساسه بأن أهمية كل كتاب خلاني أمنيتي الوحيدة في حياتي الزوجية أن يكون لي مكتبة خاصة بي فيها كتبي وفيها آلات الاستماع الموسيقي باختياراتي الخاصة. فطبعا أخيرا قدرت أعمل الحكاية دي بعد ما تحسنت حالتنا المادية بعد كفاح 19 سنة. طيب نقدر نقول دلوقتي أخت نهاد جاد أن المكتبة بالكتب الموجودة قدامنا دلوقتي هي ملكك أنت أو كتبك أنت شخصية؟ أطلعهم وقت ما أنا عايزة، أقراهم وقت ما أنا عايزة، وأرجع دخلهم ده. احنا برضو يعني أنا عارفة أن السادة المستمعين دلوقتي عارفين أن الأخت نهاد جاد يمكن أحدث أعمالك المسرحية هي مسرحية على الرصيف، والنجاحات اللي يعني بنقول انها حققتها ده شيء بيسعدنا لاكثر من سبب. لكن انا النهارده بشوف يعني مكتبه الاستاذه نهاد جاد بشكل يوضح اكثر ان المراه تقترب من الكتاب اكثر واكثر، وفي رحلتك مع القراءه فيها الكثير اللي هيؤكد ده يا استاذه نهاد. المكتبة زي ما حضرتك شايفة بتعكس اهتماماتي المختلفة بالكتاب. في عندي كتب التراث، الشعر، السيرة الذاتية، كتب المسرح والنقد اللي بتعكس ثقافتي الخاصة ودراستي في المسرح. هناك أيضا كتب الأطفال اللي أنا بحبها جدا وبعتبرها من هواياتي الخاصة، جمع كتب الأطفال والكتب الخاصة بالسير الذاتية لكتاب الأطفال. أيضا كتب الرحلات لأني بحب بشكل خاص أيضا أدب الرحلات. أيضا زي ما انت شايفة في طبعا كتب من الأدب الإنجليزي القديم والحديث، لأنه برضو بتعكس دراستي كخريجة قسم إنجليزي. لا أقدر أقوله لك طبعا إن حاولت في بعض الكتب ما قريتهاش لسه، وحاولت أقرأ كل كتاب عندي في المكتبة. طيب الأستاذة نهاد جاد دلوقتي إحنا عارفين إنك خريجة أداب قسم اللغة الإنجليزية، ويعني قدمت لنا تقريبا باختصار شديد الأقسام الرئيسية في المكتبة واللي بتعكس اهتماماتك ويعني الأعمال حتى اللي بتقومي بيها. ثم ماجستير في أدب المسرح من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة. هل بتستعدي للدكتوراه ولا لسه شوية المسرحيات والكتابة للمسرح واخدك؟ لا الحقيقة ما فكرتش إطلاقا إن أنا أعمل دكتوراه، لأن اعتقادي إن الدكتوراه عبارة عن المرحلة الهامة التي تسبق تدريس، لكن دكتوراه لمجرد حيازة الدكتوراه أنا أعتقد أنها ملهاش معنى، لأن عمل الصحفي لا يتطلب هذا اللقب. بالنسبة لدراسة الماجستير كانت رحلة مع عالم المسرح اللي أنا بحبه، اللي كنت بكون فكرة عنه أكبر وأكبر استعدادا للكتابة للمسرح. مش طب موضوعها إيه؟ عن إبسن وسترينبرغ وفكرتهم عن الزواج والمرأة. دي رسالة الماجستير لنهاد جاد. طب ويعني برضو المرأة زي ما انا عايزة اقول دلوقتي انك يعني حاولتي تقولي لي انك بتدفعي عن المرأة الكثير مثلا منهم، يعني بتقولي لي انه قيل ان المرأة لا تهتم بالمسرح مش كده؟ فعلا، لكن زي ما حضرتك شايفه في كتاب، في كتاب هنا بيؤكد، ما انا عشان كده بقول ان انت كان معاكي دفاعك جاهز، plays by women، المسرحيات اللي يعني كتبتها النساء. الحقيقه ان رحله النساء مع المسرح رحله طويله جدا وعميقه الجذور في التاريخ، بدات مع القرون الوسطى عندما بدات راهبه اسمها إفرا بيم تكتب للمسرح باللغة اللاتينية، وبعد كده هو طبعا رحلة كبيرة قوي في القرن 17 ان النساء حاولت كتابة المسرح، وبعد كده في القرن 19 ايضا النساء كتبوا المسرح محاولة لفكرة التحرر النسائي والانقسام اللي حصل ما بين جنس الرجال وجنس النساء، اثبتت فيه النساء انهم مكافحات مناضلات بيحاولوا باستمرار البحث عن ذاتهم والاحترام لذاتهم. بعد كده ثبت ان في تقريبا 50% من النصوص اللي بتكتب في انجلترا اللي هي بلد المسرح بتكتب بواسطة نساء. ليه بنقول ان المرأة ملهاش علاقة كبيرة بالمسرح؟ الحقيقة المرأة دايما اهتماماتها بالتفاصيل الحياتية والاجتماعية، ولذلك ما حصلش ازدهار كبير لكاتبة مسرحية غير 3-4 في العالم الغربي، بسبب ان المرأة ما بتكتبش الا عن حياتها الخاصة. لكن لو كانت كتبت مثلا عن السياسة او عن التغيرات الاجتماعية الكبيرة اللي بتطرق على العالم، كان ممكن انها تكون واحدة منهم تبرز بشكل واضح وصريح. ده يمكن خلاكي تتجهي برضو للمسرح السياسي في الرصيف، نقدر نعتبرها مسرحية سياسية مش كده؟ بالتأكيد مسرحية سياسية، ومش كان السبب تفصيلا ان انا اتجهت للمسرح عشان خاطر للمسرح السياسي بالذات يعني بحثا عن النجاح وماله. طيب لا طبعا ما فيش اي مانع لهذا، ولكن شعوري الطبيعي بان السياسة في هذه الايام هي المسرح والمسرح هو السياسة، يعني او السياسة هي الحياة، يعني هي برضو بتقولي بحثا عن او المرأة كانت بتهتم بالامور الحياتية، يمكن حسيتي ان السياسة اصبحت من الامور الحياتية برضو يعني. تأكيد، لانك لما بتتكلمي عن المواصلات او ازمة الاسكان او او او الاخير فهي سياسة برضو طبعا. او الاسعار مثلا في حياة المرأة كرب البيت حتى. بالضبط، فانا حاولت ان معالجة الامور السياسية اللي بتتعلق بحياتنا اليومية في محطة اتوبيس اللي تحولت بعد كده الى عنوان على الرصيف. طيب الأستاذة نهاد جاد اللي بنزور مكتبتها النهاردة، كتاب المسرحيات التي كتبتها النساء ده كان أول كتاب توقفنا عنده في مكتبة الأخت نهاد، ويعني مش عارفة برضو تدلنا شوية تفاصيل عنه. طب ليه كاتبة هو اللي مقدمة التجميع للمسرحيات دي امرأة ولا ناقدة مشهورة؟ طب تفتكري ليه جمعتهم كده برضو؟ لأن هناك إحساس على مستوى العالم كله أنه المرأة مقلة في الكتابة للمسرح. بالضبط، هي اسمها ميشيلين واندر، اهتمت أنها تقدم لهذه المسرحيات على أساس أن هناك علاقة واضحة وصريحة من زمن بعيد بين المرأة والمسرح، وبالعكس يعني كممثلة حتى المرأة لها علاقة بالمسرح، ككاتبة لها علاقة بالمسرح، وإن الوهم بأن المرأة صعبة جدا أنها تكتب للمسرح لاهتمامها بالتفاصيل، والمسرح عكس التفاصيل، إن المسرح ما قل ودل، برضو علاقة وهم يعني مفترى عليها فيه يعني تفتكري؟ فعلا لدرجة ان نقدر نقول كده مفترى عليها فيه. الحقيقة ان المرأة برزت جدا في الكتابة للرواية، لان المرأة لها خيال واسع وتهتم بالتفاصيل، والمرحلة دي هي ظهرت بنضج شديد جدا عند المرأة، ولكن المرأة ايضا يمكنها ان تكون حسابية، بمعنى انها تهتم بالمواقف الدرامية وبالرسم الشخصيات الى درجة انها ما تكونش فيها ملل، يعني المرأة ممكن انها تنجح في اي شيء. ده رأيي. ده لازم يكون رأينا يعني. طيب الاستاذة نهاد جاد، قابلتي الاستاذ توفيق الحكيم بعد مسرحيتك على الرصيف وقالك ايه لو كنت قابلتي؟ وانا شفتك في معرض الكتاب، هل كان في مقابلة قبل معرض الكتاب في الاهرام؟ كانت مقابلة عظيمة جدا، وقال لي بحبه للمسرح بدم نجحتي فاستمري، وقال لي ما كانش فيه ستات أيامنا بيكتبوا للمسرح، لكن ما كانش عندهم الجرأة الكافية، لكن طالما أنك أنت نجحتي يجب أن تستمري مهما كان الهجوم عليك. والحقيقة أنا باستمرار في كل مرة بشوف توفيق الحكيم بحس باندهاش. ازاي يعني اندهش؟ يعني هو انسان يعتبر وليمة متجددة وحب متدفق للحياة وللأدب وللحساسية، راجل باستمرار تقدري تلاقي فيه حاجة بتعجبك كل ما تشوفيه. حكيم، فيلسوف، عبقري. انا يعني باستمرار بحب اسجل اعجابي الشديد بأبو المسرح توفيق الحكيم. قال لي حاجة عظيمة جدا عن علاقته بالسياسة. هو ككاتب كان بيخاف يتقرب من الزعماء بإحساسه أن التقرب من الزعماء بيخليه عنده التسام بإعجابه لهذه الزعماء، بمعنى أنه لو اقترب من زعيم عظيم زي جمال عبد الناصر فكان يجب عليه في الحالة دي انه ينحني امام رأي عبد الناصر في كثير من الامور، ولهذا خاف من الاقتراب لانها مسؤولية تاريخية والتزام نحو قرائي انه ما ينحنيش امام اي زعيم. يعني عقليته مبهرة الحقيقة. طبعا بتصور ايضا ان يعني اذا كان دلوقتي قلتيلي قالك استمري طالما نجحتي ما يهمكيش من الهجوم، قوليلنا صورة من صور الهجوم اللي قابلتها مسرحيتك، صورة واحدة، مش ضروري، مش عايزين نقول هي صورة واحدة بتعكس واقع نقدي في مصر. ان النقد في مصر بينقسم الى قسمين، قسم انطباعي وقسم ايديولوجي، بمعنى ان الناقد بيقول دي مسرحية سيئة او ناجحة، ما بيقولش ليه. النقد الثاني ايديولوجي، بمعنى لو كان الناقد مختلف مع الفكر الموجود في المسرحية فهنا تجدي ان هو بينتصر لفكره مش لفن المسرحية او للاصول الفنية الدرامية. وانا رأيي ان المفروض ان يكون النقد موضوعي وعلمي، بمعنى انه يقولوا ايه مساوئ ومزايا العمل الفني بتحليل المحتوى المضمون، لكن ان كونك انك تقولي المسرحية مجرد انها عظيمة او سيئة مش هو ده النقد، او تقولي ان فكري مختلف معاها مش هو ده النقد. طيب احنا يعني الحقيقة ده كان بمناسبة يعني كتاب المسرحيات التي كتبتها نساء، وعايزين نشوف اهتمامك ورحلتك مع القراءة أستاذة نهاد جاد من البداية. يعني هل كانت والدتك أو والدك، أو يعني احكي لنا شوية عن مشوارك مع الكلمة وإحساسك بيها. الحقيقة أنا لا يمكن أن أنكر أن رحلتي مع الكتاب بدأت بتشجيع والدي الله يرحمه ليا وحبه للكتاب، فكان باستمرار قبل ما نام كان بيقرأ لي في الإلياذة والأوديسة لأنهم كتاب الأساطير اليونانية اللي كان هو بيحبهم جدا، وكان رجل يحب الكتاب والقراءة. وأنا رأيي أن دي نقطة هامة جدا في بداية حبي للكتاب وتعلقي به. بالتأكيد طبعا يجب أن أذكر أن في كان حقيقة أخرى، أن أنا وحيدة والدي، فالوحدة اللي كنت بأجدها في طفولتي خلتني أتعلق باستمرار بالكتاب كجليس عظيم لوحدتي. ده بعد جديد، يعني الطفل الوحيد بيبقى يمكن أحيانا يقترب من الكتاب في رأيك أكتر، يمكنك أنك تخليه يتجه للكتاب كبديل عن صحبة الإخوة والإخوات. فطبعا اهتميت جدا بالأساطير في بداية حياتي وحبيتها جدا، وبأدب الرحلات كان بدايتها أيضا والدي الذي كان دائما يقرأ لي ابن بطوطة وغيره. وبعد ذلك طبعا أما بدأت أكبر وأنا أختار لنفسي، فكلنا بدأنا مع أحسان عبد القدوس ويوسف السباعي وقصص المغامرات والقصص البوليسية وغيرها من البدايات الطبيعية لكل قارئ صغير. بعد كده ابتديت اهتم بالشعر الرومانسي لانها ايضا مرحلة موجودة عند كل كاتب او قارئ، الاحساس الرومانسي الاول بالحياة بما حولك من طبيعة من تواجد انساني وغيره. ف فتعلقت جدا بالشعر الرومانسي الإنجليزي بالذات، كان برضه مجرد رحلة استكشاف. ربما أن يكون حد وضع أمامي كتاب من كتب كيتس وبايرون وشيلي ووردسوورث، وكان هذا أيضا بداية حبي بالأدب الإنجليزي الذي استكملته فيما بعد بدخولي قسم اللغة الإنجليزية. بعد كده في سنوات الجامعة ابتديت أهتم بالأدب المعاصر، اكتشافي للأديب العظيم نجيب محفوظ، وفي نفس الوقت للمرحلة الواقعية الموجودة في مصر وقت ذاك. نجيب محفوظ في الرواية، نعمان عاشور في المسرح، أيضا هو المسرح الاجتماعي الذي بدأ به عصر المسرح المعاصر. وأنا هنا بحب أذكر باستمرار أن هناك اختلاف في الرأي نحو مسرح الستينات الذي بدأ بنعمان عاشور بالقول المعروف أنه مسرح سياسي. في الحقيقة أنه مسرح اجتماعي اهتم بالتغيرات الاجتماعية نتيجة عصر الثورة، ولكنه ليس مسرح سياسي مباشر بالمعنى اللي موجود في الغرب، لأن المسرح السياسي بدأ في أمريكا بمسرح الجريدة الناطقة، وكان يهتم بالأخبار الموجودة في الصحف التي تعتبر أخبار يومية عن السياسة والقضايا السياسية. ثم هذا المسرح اللي هو مسرح الجريدة السياسية بعد ذلك تحول إلى مسرح السياسي الملتزم الذي بدأ بأرثر ميلر وغيره في الغرب، وهذا اهتم بالقضايا السياسية الكبيرة. فهذا النوع من المسرح وجد في مصر في السبعينات والثمانينات وليس في الستينات، لأن كل الكتاب اللي كتبوا في الستينات كتبوا عن المجتمع وقضاياه بشكل خاص وبشكل عام، يعني التغيرات الاجتماعية ولمسوا السياسة أكيد يعني، أو مش يعني برضو كانت فيها إسقاطات سياسية كثيرة يعني. كان فيها إسقاطات سياسية ولكنه ليس بالمسرح السياسي المعروف في الغرب. في الغرب، لكن احنا نقدر نصنفه برضو داخل مسرح سياسي او تعرض لقضايا سياسية في بلدنا. لا، تعرض لقضايا اجتماعية واكبت الحياة السياسية في مصر. يعني ده رأيك، ده رأيك وبيسمعوا يعني السادة الكتاب والمؤلفين بقى لهذه الفترة بالضبط. طيب الأستاذة نهاد جاد، يعني دي يمكن تقريبا جزء من او اختصار لرحلتك مع القراءة ومع الكتاب، وبتصور ايضا ان زوج الاستاذة نهاد الدكتور سمير سرحان اخر المكتبة المستقلة، لكن كان له برضو دور في قراءاتك. يعني كان له دور كبير جدا في حبي للمسرح وفي قراءاتي النقدية بالذات، لانه هو كناقد وكأستاذ نقد وجهني بشكل يعني كبير، له تأثير كبير جدا في حياتي وفي ذوقي الفني والنقدي. وأقدر أذكر لك أيضا أن احنا شلة تعتبر شلة يعني أدبية أو متعلقة بالحب الكتاب وحب الأدب، ومن ضمن مزايا هذه الشلة اللي أنا برضو استفدت منها كثيرا أن ليالي الشتاء بتجدنا احنا الأربعة، أنا وسمير سرحان والدكتور محمد عناني والدكتور نهاد صليحة، نتبادل قراءة كتاب من اللي احنا بنحبه من التراث العربي أو التراث الغربي، ونتبادل آراءنا حول هذا الكتاب. ظريف، دي قراءة جماعية بقى ولا إيه؟ بالضبط، تسمى قراءة جماعية، وفي نفس الوقت بنتبادل التجربة وبنتبادل التأثير بتاع كل كلمة على كل واحد فينا، ودي فعلا طريقة هامة جدا للنضوج الفكري والفني، ممكن ان هو يعني يكتسبه ناس كتير. فمثلا بنقرأ المقريزي، كل واحد فينا بيقرأ جزء منه، تبقوا متفقين فعلا ان انتوا مثلا تقروا جزء معين وتتناقشوا فيه ولا ايه؟ بالضبط، ونتناقش فيه وبنستفيد كثيرا. وبنقرأ مثلا روايات شكسبير، بنقرأ شعر إليوت مثلا الأرض الخراب اللي هي جزء كبير قوي مننا بنحب قوي الشعر ده بالذات. وبعدين عايز أقول لك حاجة غريبة جدا بالنسبة تتعلق بكتب التراث اللي هي العربي أو الغربي، إن كل ما مضى عليها الزمن يضاف إليها من حكمة الأيام إضافة جديدة، يعني بتحسي إنها بتكبر مع الأيام زي ما يكون طفل بينمو. فكل ما تقريها ولو بعد فترة زمنية تحسي انك فهمتي اكتر. لانك بتاخديها بتنظري اليها من زوايا يعني جديدة معاها النضج اللي بينضجه الانسان نفسه. بالضبط. وانا بحس حتى ان هي نفسها بتنضج مع الزمن. نفس الكتاب نفسه بينضج مع الزمن. في الحقيقة ميزة خاصة جدا تتعلق بالوليمة العظيمة اللي هي اسمها كتب الأمهات الكتب أو التراث. طيب نختار واحد من السير الذاتية من هذا القسم اللي يضم كتب في السير الذاتية واللي قلت لنا أخت نهاد جاد أنك بتحبيها. السيرة الذاتية لمين دلوقتي تحبي تقدميها للسادة المستمعين وإحنا بنزور مكتبتك؟ آخر كتاب قريته من السيرة الذاتية عن الدكتور نجيب محفوظ رائد أطباء النساء والولادة. الحقيقة لي أنا قريت باهتمام هذا الكتاب لأنه كتاب عن رائد عظيم جدا في علم من العلوم. بتحسي أن مصر ولادة للعظماء والعباقرة وأن باستمرار إحنا ممكن أن إحنا يعني عندنا باستمرار عظماء يضاهوا أكبر عظماء في العالم كله. فكتاب نجيب محفوظ عالم عصامي هو اللي أنشأ نفسه وهو اللي عمل تجربة ضخمة جدا في علم طب النساء وفي نفس الوقت قابل صعوبات كبيرة جدا. تحسي أن يجب أن يكون كتاب يقرأه كل الأطباء الصغار في بداية حياتهم عشان يحسوا بالمجهود الضخم نحو الاهتمام بالعلم على وجه الخصوص الأطباء، لكن يعني عموما في حياته ثرية لدرجة أنك يعني توقفت عندها كتير قوي. طبعا دكتور نجيب محفوظ وبيشترك بالاسم مع الأديب الروائي الكبير. بالضبط. لكن في نفس الوقت أنه عنده خبرة طويلة في النواحي الاجتماعية زي بالضبط خبرته في النواحي الطبية، ولذلك يعني هو مهم كتجربة نحو إزاي إنسان عصامي بيكون نفسه علميا وثقافيا واجتماعيا. طب تقولي لنا بعض المواقف اللي توقفتي عندها ككاتبة وصحفية في حياة الدكتور نجيب محفوظ رائد الطب النساء والولادة. هو تقدري تقولي إن هو كان تلميذ فقير وكان بيعيش مع أخوه في شقة بسيطة في حي الفجالة في القاهرة، وكان مدرسة الطب في هذا الوقت مليئة بالطلبة الأغنياء، ومع ذلك قدر إن هو يهتم بدراسته إلى درجة التفوق والرقي والمواظبة لدرجة إن كل الأساتذة حبوه هو مع إنه هو الطالب الفقير الموجود في القسم. يعني عايز أقول إيه، إن دايما في باستمرار هذه التجربة بتتردد في عالمنا الآن يعني في الزمن الحاضر، والطالب من دول بيحس إن هو أفقر من زميله وإن هو محتاج إن هو يبرز ناحية الاجتماعية، ولكن لا أهمية لهذا لأن البروز والتفوق العلمي أهم بكتير من أي ناحية مادية. فأنا يعني أطالب كل الطلبة اللي هم عندهم إحساس إنه بالمقارنة مع زملائهم بيكونوا أقل ماديا ومع ذلك يمكنهم بالتفوق إن يكونوا أهم من أي تفوق مادي. فيعني لذلك بحس إن ذكرى نجيب محفوظ وسيرته مهمة جدا في الزمن اللي الماديات غلبت كل شيء عندنا، وإننا يجب إن إحنا نستحس الشبان إن التفوق العلمي أقوى بكتير من التفوق المادي. بالضبط. طب أستاذة نهاد، أنا الحقيقة طبعا عايزة أو أنا في غنى إن أنا أقول للسادة المستمعين إن قسم اللغة الإنجليزية في مكتبتك وهي تخصصك الأساسي قسم كبير، لكن أنا بنتقي وبقف عند يعني مجموعة من الكتب فيه، لاحظت إنها بتحاول تترجم الأعمال الأدبية أو بعض الأعمال الأدبية في مصر إلى اللغة الإنجليزية، وبعدين أنا شايفة برضو إن دي كتب جديدة في المكتبة. تقولي لنا نقدم الكتاب ده للسادة المستمعين لو سمحت؟ في كتاب الدكتور محمد عناني عن الشعر المصري المعاصر وترجمته إلى الإنجليزية، وكتاب صدر في عام 1986، وكتاب هام جدا الذي ينقل الشعر المصري إلى العالمية، يعني بيديله فرصة إنه يقرأ في الغرب وإنه يقدم بشكل قيم. وأهمية الاختيار كتب عربية ومصرية للترجمة إيه؟ لأن الحقيقة المستشرقين هم كانوا باستمرار هم اللي بيختاروا الأنواع الأدبية والأعمال الأدبية الأنواع والأعمال التي تقدم إلى الغرب، ودي نقطة خطيرة جدا، لأنهم كانوا باستمرار بيترجموا نصوصنا لأسباب اجتماعية وسياسية كنوع من الوثائق باعتبارها معلومات عن المجتمع. ولكننا احنا بقى اما نيجي بنترجم الادب بتاعنا بنترجمه باعتباره عمل فني له قيمته. فمهم قوي ان اللي بيترجم عملنا يكون عربي او مصري، لان هو اللي بيختار على اسس نقدية صحيحة، او على الاقل لازم تبقى في قناة اخرى غير المستشرقين في توصيل اعمالنا الادبية. بالضبط كده. فالحقيقة طبعا قضية الترجمة قضية هامة جدا، وكانت توقفت في السبعينات وبدأت بكامل قوتها في الثمانينات، لأن طبعا مهمة جدا أن احنا نبقى على علاقة مستمرة بالأداب الغربية، وأن هم كمان يكونوا على علاقة مستمرة بينا. يعني لحسن الحظ أن احنا عندنا مترجمين عندهم نفس القوة في اللغة العربية واللغة الأوروبية. فمثلا في الدكتورة نهاد صليحة ترجمت عملين مهمين جدا، احد الاعمال للاستاذ محمد جلال محاكمه منتصف الليل، وطبعا للروائي الاستاذ محمد جلال المعروف ورئيس تحرير مجله الاذاعه. هو ده مش بالضبط كده، وده طبعا استاذ محمد جلال قيمه في الروايه مهمه جدا، لانه جيل بعد نجيب محفوظ في الروايه، وله رحله طويله جدا مع الروايه. ابتدات بروايه على الرصيف والقضبان، وأخرها فرط الرمان. ورواية محاكمة منتصف في الليل تعتبر رواية ناضجة جدا من أدب الأستاذ محمد جلال، وهي رواية درامية تعتمد على الأزمة الدرامية والأحداث. تبدأ مع قمة الأزمة لسجين سياسي خرج بعد فترة سجنه إلى الحياة، وقابله خيانة الأصدقاء وخيانة الحياة نفسها لي والأفكار والأحلامه. هي رواية عظيمة جدا، ومن ناحية النضج تعتبر نقطة تحول في الروائي أدب الروائي محمد جلال. وقد ترجمتها الدكتورة نهاد صليحة إلى الإنجليزية، وكانت الترجمة ناجحة جدا وطلبها كثير من الجامعات في الغرب. متهيالي كمان في ترجمات لأشعار مش كده؟ ده لمين يا أستاذة نهاد؟ ده للشاعر الكبير صلاح عبد صبور، وترجمته أيضا الأديبة الدكتورة نهاد صليحة إلى الإنجليزية، اللي هو العمل الفني الكبير بعد أن يموت الملك. وطبعا صلاح عبد الصبور غني عن التعريف في الغرب، لانه قبل كده ترجم له يعني اعمال اخرى، ولكن ترجمه الاستاذه نهاد صليحه ايضا ترجمه هامه جدا، لانها دارسه لادب وفن صلاح عبد الصبور. الحقيقه انا شايفه ان عمليه الترجمه اللي بتحصل الان عمليه هامه جدا في اهتمامنا بنقل الادب بتاعنا، لانه لا زال ادب محلي، والاهتمام بنقله إلى العالمية اهتمام يعني اتجاه هام جدا في المرحلة الحاضرة يعني. وطبعا من أهم الحقائق في عملية الترجمة أن يكون المترجم على علاقة باللغة متوازية ومتساوية، بمعنى أن يكون يعني دارس وواعي باللغة العربية والإنجليزية أو أي لغة أخرى يعني العربية والفرنسية أو أي لغة. وده متحقق في الدكتورة نهاد صليحة اللي هي يعني ترجمت العملين اللي قلنا عليهم دلوقتي، أو روايات الأستاذ محمد جلال، ودلوقتي ديوان أستاذ صلاح عبد الصبور. أيوة، رواية الأستاذ صلاح عبد الصبور. فكمان هناك ناحية أخرى في الترجمة اللي هي ترجمة الأدب الغربي إلى العربية. فبرضو عندنا هنا الفردوس المفقود اللي هو ملحمة ميلتون العظيمة، اللي هي جزئين الفردوس المفقود، ترجمها الأستاذ الدكتور محمد عناني أستاذ الشعر في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة، وترجمها إلى الشعر العربي. ودي عملية طبعا صعبة جدا، أنك تترجمي الشعر الإنجليزي إلى الشعر العربي، أو الشعر العربي إلى الشعر الإنجليزي. طبعا. طب أستاذ نهاد جاد، قلت لنا ان عندك كتب في ادب الرحلات بالذات وانك بتهتمي بيها. نقرب واحد منها لو سمحتي من القسم اللي بتضمه هذه الكتب. هي اخر مقتنياتي من معرض الكتاب كتاب اصدار العراق بعنوان رحلتي الى بغداد، وقد كتب هذا الكتاب في عهد الوالي داود باشا للرحالة الانكليزي كما كتبوه جيمس رايموند ويلستيد. والكتاب ده عن بغداد في عهد حكم المماليك الذي امتد من عام 1748 ميلاديا حتى سنة 1831، واتكتب عن الأحوال السياسية والاجتماعية في هذا الوقت في بغداد البلد العريق. وكان الوالي داود باشا بيحاول طول الوقت انه يقضي على الفتن والقلاقل اللي كانت موجودة في بغداد في هذا الوقت، وكان بيحاول انه هو يوجد المناخ الملائم لتنشيط حركة التجارة والصناعة وبعث الحياة العلمية والأدبية في البلاد. المهم يعني طبعا انتهى الكتاب او رحلة الكتاب الى ان حصلت كارثة طبيعية كبرى في ذلك الوقت، اللي هي كارثة انتشار الطاعون اللي قضى على أبناء الوطن ونشر الموت والدمار في كل مكان. وطبعا كانت وصلت العهد ازدهار تجاري وعلمي وأدبي، انتهى كل ده برحلة البلد مع الكارثة اللي هي الطاعون. المهم طبعا في أدب الرحلات انه بيدي للواحد صورة عظيمة جدا بكل تفاصيل الحياة اللي كانت موجودة في البلاد في وقت احنا ما عشناهوش. فده من ضمن زي ما قلت لحضرتك ان ده من ضمن هواياتي قراءة ادب الرحلات. النهاية جد انا شايفة ان الكتابة او المسرح بياخدها اكتر من الصحافة ولا ايه؟ حياتي في صباح الخير اللي هي كونت ارائي وشخصيتي، وبدأت مع رحلتي في الجامعة، لأن صباح الخير اللي هي بيقولوا عليها مجلة العقول المتحررة والشابة كانت بتجذب طلبة وطالبات الجامعة في أوائل الستينات، على أساس أن دول الروح الجديدة والموجة الجديدة اللي موجودة في المجتمع وتواكب كل التغيرات الاجتماعية والنفسية لشباب البلاد في هذا الوقت، وضموهم إلى صباح الخير وعطوهم فرصة كبيرة جدا أنهم يظهروا ويقولوا الحساسية الجديدة اللي موجودة في البلد. فطبعا أقدر أقولك من سنة أولى جامعة ويعني اقترابي لأساتذة كبار زي الأستاذ إحسان عبد القدوس والأستاذ أحمد بهاء الدين والأستاذ عبد الغني أبو العنين اللي هو من أهم الفنانين التشكيليين في البلاد عندنا، كل دول كونوا شخصيتي طبعا باحتكاكي بيهم اليومي، وحققت أحلام كبيرة جدا إن أنا أكتب في مجلة واسعة الانتشار، مجلة فيها أساتذة كبار عمالقة الأدب والقصة زي صلاح حافظ والشاعر الكبير صلاح عبد الصبور. كانت مدرسة كبيرة جدا علمتنا الصحافة والكتابة والحياة. فأنا لا أنسى حياتي مع صباح الخير وتأثير صباح الخير وأساتذتها علي. أنا شايفة أن يمكن في ملف خاص ببعض الأعمال في صباح الخير أو ذكرياتك في صباح الخير، يعني لو قدرنا نفتح بعض أوراقه نلاقي فيها إيه أخت نهاد؟ نلاقي فيها اهتمام صباح الخير بالقضايا الاجتماعية الهامة اللي موجودة كانت في الستينات والتي يعني تعتبر موجودة حتى الآن، اللي هي تحرر المرأة وبحث المرأة العاملة عن الاحترام والتواجد المتساوي المتناسق مع الرجل في المجتمع. بنجد الأفكار الجديدة الاجتماعية تجاه الزواج والحب والعمل، نجد التفتح السياسي والديمقراطي، نجد ملفات كتيرة جدا هامة اجتماعية وسياسية وفنية، لأن كمان صباح الخير كانت مدرسة كاريكاتير هامة جدا تناسقت مع الحياة وعكست كل القضايا اليومية في حياتنا. أنا من ضمن الناس اللي شاركوا في الاهتمام بقضايا المرأة وبحثها عن دورها في المجتمع والالتزام اللي حسيته المرأة العاملة في وطننا كبير. طيب نهاد جاد بتقري في ايه دلوقتي او بتكتبي ايه دلوقتي؟ دلوقتي بكتب مسرحيتي الثالثة بعد عديلة ومحطة التوبيس، بكتب مسرحية سياسية عربية لسه مش عايزة اقول عنوانها ايه، ولكن اكدت لي ان رحلتي مع المسرح هتستمر مدة طويلة وانها مش مجرد تجربة هتنتهي، بل بالعكس ممكن تكون هي دي الناحية الاساسية في حياتي ككاتبة. يعني هو قيل ان هي تجربة وهتنتهي، مش كده؟ واضح انك بتردي بالكلمة دي على بعض يعني ما قيل بالضبط. لكن الحب الكبير للمسرح، احساسي بالحياة وانا موجودة على كرسي بتفرج على الاضواء، بتفرج على الحركة بتاعت الممثلين، بتفرج على تكنيكية الاخراج وغيره من عملية الانتاج المسرحي، كل هذا اعتقد انه هو بقى جزء من حياتي وجزء من حبي الكبير، ولا اقدر على الانسحاب منه او الابتعاد عنه. طيب مسرحيتك اللي عايزه تحتفظي باسمها، هي انت فعلا انتهيتي من اسمها ايضا؟ يعني ايوه انتهيت من اسمها. طب تقدري تقولي يعني هتتناول ايه برضو؟ هتصنفيها ضمن المسرح السياسي؟ بالتاكيد ضمن المسرح السياسي، ولكن ربما اقدر اقول انها المرحله اللي هي ما بعد محطه التوبيس، احساس الانسان المصري وسط العالم العربي كله ككل. طيب بتكتبي ازاي؟ يعني اسلوبك في الكتابة، لانه الكاتب بيبقى كل كاتب له عادات في الكتابة ايضا، بتكتبي ازاي؟ بتبدأ بربما حدث صغير جدا، ربما بكاء طفل في الشارع وهو بيشد ايد امه بيكون عايز حاجة وامه مش راضية تديها له، بيبدأ ربما برؤية رجل عجوز بيمشي بصعوبة في الطرقات وهو بيتحمل على نفسه، بتبدأ يمكن بصباح يوم من الأيام وإحساس الاكتئاب الداخلي في نفسي في ذلك الوقت. يعني هي بتبدأ يمكن تقدري تقولي بإحساس نحو الحياة أو برؤية مشهد ما في أحد الأيام، وبعد كده بتتطور إلى فكرة، ثم إلى هيكل عظمي، ثم إلى حشو هذا الهيكل من التفاصيل. طيب يعني لازم تبقي قاعدة في المكتب هنا وفي المكتبة، ولا في أي مكان بتكتبي؟ تجربتي الصحفية ادتني الميزة بتاعت أن أنا أقدر أكتب في أي مكان، لأن إحنا كلنا بنكتب صباح الخير وإحنا قاعدين كلنا مع بعض وبناكل وبنشرب وبنتكلم بعض وبنهزر، وبعدين كل المقالات بتتكتب والقصص والحديث وغيره وغيره. التجربة الصحفية بتدي الواحد الحرفية بتاعت الكتابة، ان هي مش ضروري ان الواحد يكون قاعد في أوضة هادئة وبتاع، لا ابدا، انا بكتب وساعات عيالي اولادي يعني بيكونوا بيزعقوا وبيطلبوا مني حاجات، ويمكن بطبخ في المدة بين كتابة صفحة واخرى. عاداتك في القراءة أنا شايفة أنك بتلخصي وأنك بتحاولي برضو يبقى فيه النظام والدقة اللي ممكن تميز المرأة حتى ولو كانت صحفية وحياتها مليئة بالمتاعب زي ما بنقول. بالضبط كده، هي دايما أنا بحب جدا الكتابة أثناء القراءة، بمعنى إما أكتب ملحوظة في هوامش الكتب أو أكتب ورقة وأحطها جوه كتاب، بكتب جملة عجبتني، بكتب موقف عجبني، أو ألخص الكتاب لو كان كتاب هام جدا هعود إليه بعد فترة. فالكتابة مع القراءة عادة ربما اكتسبتها من أيام الدراسة، ربما اكتسبتها أثناء عملي الصحفي لا أدري. لو اعتبرتي مكتبتك ورحلتك مع القراءة مسرحية ما، تحط لها عنوان تقولي عنها إيه؟ الفوضى والحب والغضب. ومن هذه يعني هستخدم نفس تعبيرك، من الفوضى والحب والغضب استطعنا أن نقف على كثير من تفاصيل القراءة والكتابة، والكتاب والمسرح والصحافة في حياة الكاتبة الصحفية الأستاذة نهاد جاد مدير تحرير مجلة صباح الخير. شكرا وبكل توفيق يا أخت نهاد. شكرا جزيلا يا مدام. والشكر والتحية للأصدقاء المستمعين، ولهم الوعد باللقاء أيضا في الأسبوع القادم إن شاء الله لنعيش معا في زيارة لمكتبة فلان. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح.